رجل عنده استوديو، دكان فيه آلات التصوير، وعلم أن التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه التجنب من الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم، أليس يكون ذلك مساعدا على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال؟ هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟ هذا في تفصيل، فإن الاستديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغير ذلك من السيار وغير هذا من كل ما ليس فيه روح، فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح. أما تصوير ذوات الأرواح من بل الإنسان أو الدواب أو الطيور فلا، وإذا صور فيها شيء يحتاجه الناس يضطرون إليه كالتابعية اللي يحتاجها الناس في حدث النفوس فلا بأس. فالمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز، وإذا باعه على الناس فلا بأس يبيعه، لأنه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الإنسان السلاح، يبيع السيف، يبيع السكين، والسكين تستعمل في الخير والشر، هكذا السلاح هو ما عليه غير مسؤول عن هذا الشيء، إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس لا يبيع عليه لا سلاحا ولا غيره. أما إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق العامة التي ليس فيها علم بمن يستعمله في الشر أو في الخير فلا يضره ذلك، والإثم على من استعمله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.